كيف أعرف أن كان خارجة أن كان خارجة عن أصلها؟ هذا تعرفه بالممارسة. النص قيل لك هذا نص ولا إشكال، لا إشكال فيه. أما سائر الأحكام الفقهية كتاب الطهارة والصلاة كان كان كان فالأصل فيها الاستمرار، هذا الأصل فيها. إلا دل دليل على أنه إذا قيل كان ولم يفعله إلا مرة واحدة حينئذ نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى قرينة. وأما ما عدا فالأصل فيها الاستمرار، والقرآن واضح إذا ارتبطت بصفة لله عز وجل فتدل على الاستمرار، إما استمرار الأحاد وإما استمرار النوح.